يعني أقل من العشر ما في يعني ما يكتب شيء له من الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام هو الرسول يتكلم في هذا الحديث بسرعة عنه. لكن هذا الحديث لا ينفي أنه قد يكتب مثل أبو بكر وغيره أكثر من مصر، ولا ينفي أنه كمان قد لا يكتب له شيء مطلقا مثل حديث موسي صلاته ارجع فصلي فإنك لم تصلي. بعدين في عندك الحديث الصريح الصحيح وهو قوله كم من قائم ليس له من قيامه إلا التعب أو النصب أو السهر، وكم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطر. هذا كله ممكن أن يوجد، لكن كقاعدة عامة في المسلمين أن الصلاة كاملة لا، بالكاد أنه يكتب له النصب، لكن النازل لا يحكم. كذلك الغارب ينكتب له إيش العشر، ممكن كمان ب120 ب130 إلى آخره، يعني كل ما يقل على حسب وهيك سورة على حسب الندرة هيك سلبا أو إيجابا. سبحانك اللهم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.